بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الدرس السابع من الدروس المهمة في التعليق عليها بما تيسر، وتقدم لنا الدرس السادس وفيها استقبال القبلة، وفيه استقبال القبلة شروط الصلاة. والدرس السابع ذكر المصنف أركان الصلاة، وتقدم لنا أن الصلاة ما اشتملت على أربعة أمور: الأركان والواجبات والشروط والسنن، وأن شروط الصلاة تتقدم على الصلاة وتستمر في الصلاة، تتقدم على الصلاة وتستمر في الصلاة، بحيث لا يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام إلا وقد وجد أو وجدت هذه الشروط. وأيضا تشتمل أو تستمر هذه الشروط في حال الصلاة، والأركان والواجبات كذلك موجودة في الصلاة. وتقدم أيضا أن الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بحال من الأحوال من جاهل أو ناسي، فضلا أن يكون متعمدا، بخلاف الواجب، فالواجب إذا نسيه الإنسان فإنه يجزيه عن ذلك سجود السهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي السجود التشهد الأول سجد له عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا أن الواجب لا يبطل الصلاة، فإذا الإنسان سجد له أجزى، بخلاف الركن، فلو أن الإنسان نسي قراءة الفاتحة لا يصح، بل لا بد أن يأتي بها، أو نسي تكبيرة الإحرام أو كان جاهلا أو مخطئا أو نحو ذلك. فالمقصود أن أركان الصلاة لا تسقط لا في السهو ولا في العمد ولا في الجهل بل الركعة التي سقط منها ركن تبطل، الركعة التي سقط منها ركن مثلا تبطل، فلو أن إنسانا مثلا الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة الكتاب، فلما قام إلى الثانية تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، الأولى تكون لاغية والثانية تقوم مقام الأولى وتكون هي الأولى وهكذا. فلهذا أركان الصلاة التي ذكرها الإمام رحمه الله ابن باز رحمه الله، سبقه لذلك العلماء كعلماء الحنابلة بأن أركان الصلاة 14، وهذا العدد ليس عدد متفق عليه، إنما هو بحسب التتبع والاستقراء وبيان الدليل ولهذا بعضهم عد الأركان 12 ركن، وبعضهم عدها 13، وبعضهم عدها 14، وعلى كل هي محل اجتهاد في هذا الباب. فمن تبين له الدليل على أن هذا ركن أوجبه وجعله ركن من أركان الصلاة وإلا فلا. وعلى كل هذه الأركان قد دلت عليها كثير من النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الركن الأول القيام مع القدرة، فلا بد أن الإنسان يصلي قائما مع القدرة، ويشترط أيضا هو هنا شرط مع القدرة، يعني بحيث أن يكون الإنسان إذا كان عاجزا فإنه يصلي قاعد، لما جاء في البخاري حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة قائم ركن من أركان الصلاة، لو أن الإنسان صلى جالسا وهو قادر فإن صلاته باطلة. ويزاد شرطا مع القدرة في الفرض، وهي القيام مع القدرة في الفرض، فيصبح القيام ركن من أركان الصلاة بوجود شرطين: الشرط الأول أن يكون قادرا، فخرج بذلك العاجز. فالعاجز يصلي جالس، يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشرط الثاني في الفرض، خرج بذلك النفل، فالنفل يجوز أن يصلي جالسا ولو كان صحيحا، ولو كان معافا صحيحا. الفرض لا يصح من القادر إلا من قيام، أما النفل فيصح من جالس ولو كان قادرا، كمثلا يريد أن يصلي سنة الضحى جالس، أو سنة الوتر جالس، أو مثلا سنة العشاء جالس، أو غير ذلك، أو غير ذلك، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. فالقيام في النفل ليس بواجب، والقيام في الفرض ركن، والقيام في الفرض ركن. والدليل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. هنا أمر بالقيام، وقوموا لله قانتين، يعني كونوا قائمين لله عز وجل، يعني حال الصلاة، حال الصلاة. هذا بالنسبة للحكم، للحكم. فالفرض يجب أن يكون من قيام، والنفل لا بأس أن يكون من جلوس. أما من حيث الأجر، فالأجر لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. بالنسبة إذا كان عاجزا فإنه يكتب له الأجر كاملا، سواء كان في الفرض أو في النفل. إنسان ما يستطيع القيام، ما يستطيع لعلة، لمرض مثلا، أو لوجع مثلا في ركبته أو في ظهره أو نحو ذلك، ما يستطيع، يصلي جالس. بالنسبة للأجر، أجره كامل، لأنه ما ترك القيام من قدرة، من عجز، لأنه ترك القيام من عجز، ما ترك وهو قادر على القيام. وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا رواه البخاري، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. فإذا ترك القيام عجزا فإن أجره كامل، فإن أجره كامل، سواء كان يصلي فرضا أو يصلي نفلا، أو يصلي نفلا. وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وكرمه، أن يعطي العبد على مقدار نيته. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا من الترغيب في الحسنات أن الإنسان إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وكذلك من الترغيب في الحسنات، يعني في الاتيان بالحسنات، أن الإنسان إذا مرض أو عجز، والإنسان لا يخلو من ذلك، إما أن يسافر أو أن يمرض أو أن يعجز، فإذا كان معروفا بالعمل أو قائما بعمل ما مستمرا عليه، فإنه يكتب له هذا العمل ولو عجز عنه سنين عديدة، كأنه يعمله، لأنه تركه عن عجز. أما إذا ترك الإنسان العمل عن قدرة فهذا لا يكتب له. لو ترك الإنسان مثلا السنن الرواتب متعمدا هذا لا يقضيها. لو ترك مثلا شيئا ما مفروضا عليه أو واجبا متعمدا فإنه يجب عليه التوبة. ولهذا قالوا: لو ترك الإنسان الفريضة متعمدا لا يقضيها ولو أعادها 1000 مرة. لماذا؟ لأنه تركها متعمدا، هو الذي تركها باختياره، ترك إيش؟ باختياره. أما من كان جاهلا أو ناسيا أو نائما أو معذورا بعذر ما فهذا له حكم آخر. هذا بالنسبة للعاجز. أما إذا كان قادر على القيام لكن أحب أن يصلي جالس وهو قادر على أن يقوم، فهذا يكتب له نصف الأجر، نصف الأجر. ولهذا جاء في البخاري حديث عمران بن حسين حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل قاعدا، قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وهذا محمول على القادر، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ومعنى نائما يعني ليس نائما بمعنى النوم المعروف، لأن النوم يفقد فاقد الإنسان الأهلية ويفقد شعوره، ولهذا إذا فقد إحساسه فهو ناقض من نواقض الوضوء، لكن المقصود هنا نائما يعني مضطجعا، يعني مضطجعا، فنسب إلى النوم لأن حالة المضطجع أو أن النوم حالته الاضطجاع، حالته الاضطجاع، فالغالب أن الإنسان لا ينام إلا مضطجعا، لا ينام إلا مضطجعا. المقصود أن هنا الركن الأول هو القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، ولهذا لو كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني ما صح، ما صح، لابد أن يكون معتدلا قائما عرفا، ما يكون الإنسان منحنيا، يعني يقال له هذا راكع أو هذا مثلا منخفض، فهذا لا يصح، فيجب عليه أن يرى أن يكبر وهو قائم، أن يعقد الصلاة وهو قائم. وهذا الملحظ نحتاجه إلى متى؟ نحتاجه حينما الإنسان يكون مسبوقا بركعة، فإذا أتى إلى الإمام وهو راكع، بعض الناس يعقد الصلاة وهو منحني، يعني ما يقف يقول الله أكبر ثم يركع، بل تلقائيا تلقائيا وهو منحني يكبر، ما يعقد الصلاة ويقف ثم يقول الله أكبر ويركع، ولهذا مثل هذا لا يصح، فلا بد أن يكبر ويعقد الصلاة وهو قائم والإمام ما زال راكعا. أما إذا كان ركوعه حال رفع الإمام هذا ما يصح، أو أن ركوع أو أن تكبيره عقد الصلاة منحنيا وراكعا فهذا أيضا لا يصح، فلا بد من القيام مع القدرة، من القيام مع القدرة. وكما قلنا يضاف الشرط الثاني فيقال القيام مع القدرة في الفرض، القيام مع القدرة في الفرض، وهذا هو الركن الأول وهو الأساس، وهو الأساس. والبعض من الناس يعني اليوم كما ترون قد يغلب على بعض الناس التهاون بمثل هذا الباب، فقد يكون يستطيع القيام لكن أدنى علة تجلسه، أدنى علة تجلسه، ولهذا ترون في المساجد كثرة الكراسي وكثرة الجلوس ونحو ذلك خصوصا الفرض. أما النفل لو صليت طوال الليل جالسا ما في بأس، ما في بأس. ولهذا الصلاة على ثلاثة أحوال: الصلاة قائم وهذا في الفرض ركن، والصلاة في النفل وهذا سنة ولو صلى جالسا جاز. الحالة الثالثة لو أن إنسانا صلى جالس قائما صلى جالسا في أول ما هذا يحتاج إليه قائم الليل، يصلي جالس ويقرأ مثلا عشرة أوجه أو جزء أو نحو ذلك ثم يقوم ويكمل واقفا ثم يركع، يعني هذا جمع بين إيش؟ القيام والركوع، جمع إيش بين القيام والجلوس، جمع بين القيام والجلوس، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الأحيان، يقرأ جالسا ثم يقوم ويقرأ أيضا ما تبقى ثم يركع. على كل هذا في النفل، أما الفريضة فإنه لا يصح إلا من قيام، فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك، لا تكن أدنى علة يسحب الكرسي ويجلس أو نحو ذلك، فلينبغي له أن يتقي الله عز وجل. فالقيام أصل في الصلاة وأساس الصلاة ولب الصلاة أن يكون الإنسان يؤديها قائما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمران بن الحصين قال صلي قائما، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، بل قول الله عز وجل أيضا في القرآن وقوموا وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فهذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، وهو تكبيرة الإحرام، وإن كنا يعني في الأسبوع الماضي تكلمنا عليه من باب التقديم والتأخير، لكن لا بأس أن نعيده إتماما للترتيب. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.